أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سوف يكون محور الحديث في هذا الأسبوع حول العلاقات في صفوف الكتلة المؤمنة، وسوف نتناول هذا البحث في ثلاث حلقات. الحلقة الأولى نظرة عامة حول أقسام وطبيعة العلاقات الإيمانية بين المؤمنين، والحلقة الثانية حول حقوق وواجبات الأخوة المؤمنين، والحلقة الثانية نظرة إسلامية حول العلاقة بين الجنسين الرجل والمرأة في الإسلام. وسوف نتناول فيها موضوع الحب من نظرة إسلامية. أما المحور الأول، فالإنسان مجبول على الاستئناس بأخيه الإنسان، فمن طبيعة البشر الفطرية أنهم يستأنسون ويستلطفون بعضهم بعضا، ويميل الإنسان إلى الإنسان بشكل فطري وخلقي. فالإنسان يؤثر في الإنسان ويتأثر الإنسان بالإنسان، وترتكز العلاقات الإنسانية بصورة عامة على أسس ومنطلقات عدة. يعني هناك أكثر من منطلق وأكثر من أساس يكون عليه الإنسان علاقته بأخيه الإنسان. الأساس الأول الذي تتكون عليه بعض العلاقات البشرية هو الأساس العاطفي، كعلاقة الأم والأب بالأبناء. هناك علاقة عاطفية تربط الآباء والأمهات بالأبناء والبنات، وعلاقة الأزواج مع بعضهم البعض فهي علاقة ذات أساس عاطفي في البداية. وأيضا العلاقات بين الجنسين الرجل والمرأة بشكل عام فهي تبدأ بصورة عاطفية لما يكتشفه الإنسان في جنسه الآخر الذي هو نصفه الثاني. والأساس الثاني الذي تنبني عليه بعض العلاقات هو الأساس المهني والمصلحي. يعني هناك علاقات تتكون من خلال طبيعة المهنة وطبيعة المصلحة التي تقتضي أن أرتبط بهذا الإنسان الذي أجد فيه مصلحة خاصة لنفسي أو لعائلتي أو لوضع المادي وإلى آخره. كمثلا العلاقات التي تتكون من خلال الزمالة الدراسية، هذه علاقة تتكون من خلال طبيعة المهنة. هذا المكان الذي يجمعني بهذا الإنسان هو مكان علمي، أنا الآن في دور أكاديمي هو مهنتي الحالية قبل أن أتوظف، وكذلك في وظيفتي غدا تتكون مع من حولي مجموعة من العلاقات والروابط يكون أساسها مهني ومصلحي. ربما لو مثلا فرضنا أنني إنسان مثلا صاحب مهنة معينة أحتاج فيها إلى أن أرتبط بآخرين عندهم مصالح لي فتتكون العلاقة بيني وبينهم على أساس من المصالح، تجارية كانت أو مثلا عملية، ربما مثلا يعني من العلاقات التي تتكون على أساس المصالح الارتباط بالمشاهير، الارتباط بالمرموقين علميا، الارتباط بالتجار، الارتباط بالأمراء والملوك، كلها علاقات قد تكون الأساس فيها حالة مصلحية نفسية وانجذاب مصلحي بينك وبين هذا الإنسان المشهور، هذا الإنسان التاجر، هذا الإنسان العالم وإلى آخره، سواء كانت المصلحة حسنة أو كانت المصلحة طبعا سيئة أعم من هذا الأمر. الأساس الثالث الذي تتكون عليه بعض العلاقات في صفوف الكتلة المؤمنة أو غير المؤمنة الإنسانية بشكل عام وعليكم السلام، الانتماء العرقي أو الإقليمي. هذا مثلا من أهلي، هذا من عشيرتي، هذا من مثلا منطقتي، من قريتي، من مدينتي، من دولتي. هذه العلاقات التي تتكون حتى على أساس اللغة، على أساس اللغة، حالة القومية العربية مثلا، عندما تسمعون عن مسألة القومية العربية فهي علاقات تتأسس على أساس لغوي أو عرقي، هذا عرق عربي، فالعرقية هنا تشكل حالة القومية العربية. وللإسلام طبعا وجهة نظر في مثل هذه العلاقات وخصوصها، هل يمكن مثلا ويصح أن تكون العلاقات بيننا على أساس اللغة والعرق، وأن لا نرتبط بغيرنا لأنهم لا يتحدثون بلغتنا؟ هذا مثلا هندي، هذا مثلا باكستاني، هذا مثلا أمريكي. اللغة، اللغة هل هي أساس العلاقة أو لا؟ حتى أنه بعض الإخوة يتحدث ويقول ماذا لو غدا أصبح مرجع الأمة الإسلامية هنديا، هل نقلده أو لا نقلده، هل نلتزم بآرائه أو لا نلتزم؟ إذا كانت المسألة عرقية طبعا سوف نجد أن هناك حزازة في مسألة الالتفاف حول هذه المرجعية. لو اليوم الحمد لله مثلا عندنا مراجعنا مثلا كلهم من الإيرانيين مثلا، وإحنا اعتدنا على هذا الجو والوضع، أن لو كان العلم في السريال التقطه رجال من أهل فارس، وهناك بعض المرجعيات العربية كالصدر والحكيم، هاتان العائلتان العلميتان كبيرتان، يمكن يعني في فترة من فترات يعني مرجعية هؤلاء العظماء العرب كانت تريح بعض الأنفس القومية، أنه الحمد لله بعد عندنا واحد عربي مروا حق الإيرانيين. هذه الحالة يعني تكون بعض الأحيان منطلقا في تكوين العلاقات في الواقع الإنساني والاجتماعي. هذه العلاقات الثلاث، لأسس الثلاث، احنا لو جمعناها ونسينا هذه الثقافين، العلاقة على أساس عاطفي، العلاقة على أساس مهني ومصلحي، العلاقة على أساس عرقي وإقليمي، هناك علاقة رابعة وأساس رابع، هذا الأساس أساس مهم جدا، وهو الأساس الانتمائي والفكري الحركي. تتكون بعض العلاقات بيننا نحن كبشر على أساس انتمائنا، شنو توجهنا الفكري، شنو توجهنا الحركي. أنت تلاحظ مثلا العلاقات المذهبية تتكون على أساس فكري وعقيدي، أنا مثلا شيعي فتكون علاقاتي محصورة بالإطار الشيعي، وهذا سني فتكون علاقاته محصورة بالإطار السني، وذلك حزب الله فتكون علاقاته محصورة على الأساس حزبي حركي يعني، وهذا مثلا دعوتي من حزب الدعوة مثلا فتتكون علاقاته على أساس دعوتي. الحزب هو الذي يعني نسميه حزب باعتبار كوني حركة، حركة إسلامية جهادية نشطة دعوتية إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخره. فتجد أن هناك في المجتمع تمايز بين أن يكون هذا الإنسان منتميا إلى هذا الخط أو إلى ذلك الخط، فتلاقي أن طبيعة الحال تدفع الإنسان الذي ينتمي إلى هذا الخط أن لا يرتبط عادة ارتباطا خاصا، مو ارتباط عام. كل البشر مرتبطين من الناحية الإنسانية، إما أقول لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يكفي كون إنسان والإنسان يميل إلى الإنسان. لكن نحن نتحدث عن الحالة الخاصة، هذه الحالة العلاقات الخاصة والمنغلق على بعضها البعض. تشوف أن الإنسان ما دام ينتمي إلى هذه الحركة فبطبيعة الحال يرتبط ارتباطا خاصا وسريا وموثوقا مع من ينتمي إلى نفس هذه الحركة، وعلاقاته العامة بسائر الناس علاقات سطحية، علاقات بسيطة، علاقات خارج الإطار الانتمائي والفكري. شوف مثلا يرتبط معك كأي إنسان آخر، عليكم السلام ورحمة الله، إنسان ما دمت لا تنتمي إلى خط الفكري فأنا أرتبط بك، ليس هناك مانع، ولكن ارتباطي بك يكون عادة ارتباطا عاديا. إذا مثلا يعني على قولتنا هذا الميدان لح ميدان، إذا حقت حقائقها الواحد يعمل لمن؟ لانتمائه ولخطه ولصالح تياره الفكري، صحيح؟ لكن في الأوضاع العامة احنا نعيش مع بعض، نلتقي في الحسينيات والمساجد، واحنا الحمد لله طبعا حتى حسينياتنا كل واحد كثر على قولة العراقيين، يعني حتى مساجدنا كل واحدة بروحها، وهذه حالة بعد غريبة نتمنى أن توفق دراستها في خلال هذا البحث. هذه العلاقات التي تنبني على الأسس الأربعة تنقسم إلى قسمين، بغض النظر عن كونها عاطفية، علاقات تنبني على أساس عاطفي، أو علاقات تنبني على أساس مصلحي ومهني أو عرقي وإقليمي أو انتماء فكري وحركي. هذه الأربع نقدر نقسمها إلى قسمين عامين بشكل عام. القسم الأول تكون علاقة هادفة ومسؤولة وراضخة إلى ضوابط وموازين، يعني حتى العلاقة لو كانت عاطفية لكنها علاقة هادفة، عاطفة موزونة، عاطفة منضبطة. وحتى إذا كانت علاقة مهنية ومصلحية لكن هم موزونة وهادفة، أكو أهداف من ارتباطي معك في المهنة، زين؟ مو أهداف دانية وإنما أهداف سامية، هذا المعنى أن تكون علاقة ذات هدف، يعني شيء سامي وراقي، عارف شلون؟ وكذلك لو كانت عرقية، أنت مثلا من أهلي وأقربائي أو من أبناء مدينتي وقريتي ودولتي، عندي علاقة فيك خاصة، لكن هذه العلاقة هادفة ومسؤولة وراضخة إلى ضوابط وموازين معينة. وكذلك علاقات الانتماء الفكري، زين، هذا القسم الأول. أكو عندنا قسم ثاني لها العلاقات، صارت تكون علاقات عامة متغيرة تبعا للأسس القائمة عليها من حالات عاطفية أو مصلحية أو مهنية، ما فيها تباعد لأن ما فيها أهداف، ماكو إلها برنامج واضح ولا حالة راسخة ولا ضوابط ولا موازين. يعني ممكن أن أكون معك علاقة من نظرة واحدة، الحب من نظرة أولى، عاطفة، لكن شو قيمة العاطفة؟ والله واحد بالشارع شاف واحدة بالشارع، أو واحد بالشارع شاف واحد بالشارع، فك ما يقدرون يهدون بعض، عشان شنو الأهداف هذه المدروسة؟ لهالدرجة الإنسان يعني ما يمتلك حالة من التفكير، ما يمتلك حالة من الدراسة لأفعاله. إيش عجب الإنسان لما يريد يسوي صفقة تجارية يقعد يدرس، خاف على هالبيتين تروح، يريد يضمن النتائج قبل أن يبدأ في التجارة، مو هالشكل عادة؟ لكن يقدر يسلم روحه لإنسان أو إنسانة أو حتى إنسان تسلم نفسها إلى إنسان والله شافته بالجامعة أو شافته بالشارع أو قط عليه من رقم أو مثلا شافته بالسيارة أو بمفاطر أو بجمعية. شنو دناءة الإنسان وبساطته في هذا الموقف؟ لو أردنا أن نقيم هذه الإنسانة أو هذا الإنسان شو قيمة هذا؟ ها؟ أكو إلى قيمة بعد؟ أكو إلى قيمة حقيقية هذا الإنسان اللي يصير أسير لنظرة؟ هذه ترى خزعبلات، ها زين، ترى مضحكات على العقول. يعني شوف، من ملك المقدمة ملك النتيجة. لحد يقول لي والله أنا حبيته ما أقدر، أو تجي تقول بابا أنا حبيت ترى ما أقدر. لا، أنت قبل ما تحبين أو أنت قبل ما تحب أنت تملك المقدمات، وهي نظرتك. ليش طالعتها؟ ها؟ لو طالعت حبيتها، ذهابك إلى هذا المكان الموجود في هذه الإنسان، أو ذهابك أنت يا أخت إلى هذا المكان وتصرفك بطريقة جدا يعني هابطة وغير عفيفة ومستهترة ولا مسؤولة، لو احنا ما تصرفنا هذا التصرف ما وقعنا في مثل هذه المسألة. صحيح ان الانسان وقع في ارتباط عاطفي بهذه الانسانة، لكن قبل هذا الوقوع ما كان يملك المقدمات. بيده أن ينظر، بيده أن لا ينظر، بيده أن يتحدث ويسمح للحديث أن يطول، ها، وبيده أن يقتصر على المسألة. الزمالة مثلا سألتني سؤال وسألت سؤال في الجواب مثلا، ها، هم ورا السؤال سؤال، وهم من وين أنتي، وهم كذا، وبالخدمة وحاضرين وأي شيء مستقبلا. خلاص خلاص بابا، طلبت هناك بطل الموضوع حتى لا يجي الشبليك بابا. فمن ملك المقدمة ملك النتيجة، والله يحاسب. يحاسب من؟ يحاسب المختار. باكر تقول والله مولانا يا رب ترى أنا إنسان أحببت، ها، مثل ما يقول ذاك الزنديق، خلقت الجمال لنا فتنة وقلت لنا يا عبادي اتقون، وأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. هذه نظرة إنسان زنديق، يعني هم يتهم الله سبحانه وتعالى. أنت السبب، أنت من خلقت الجمال فتنة وأردتنا أن لا نكون عاشقين وأن لا نشتكن. والحال أن الإنسان يمتلك طاقة عظمى تمنعه عن الاستكان، فأنت مسؤول بالمقدمة، فأنت مسؤول بالنتيجة. فبابا راح تحط الحسابات، لا ترى عن يوم، لا محيط عن يوم الخطة بالقلم. فعلى أي حال، العلاقات تنقسم إلى قسمين بشكل عام. أيا كانت هذه العلاقات، أنت تريد تبني علاقة مصلحية مع تاجر، بالله ليش تخادعه وتكذب عليه؟ ها، هذول ما شاء الله أصحاب العقارات وما عقاراتهم، حلاش العقارات، شوف الجد ما شاء الله، بيعت الأرض ما لي كم متر في كم متر، تعالى تطلع هناك النص، ها، او اقول لك ما شنو، تعالى تطلع كلها ماي تحت، مشاكل وضوض وسرقات وكذا. طب انت ليش ما تبني علاقاتك المصلحيه على اساس هادف؟ مسموح لك اسلاميا ان تبني علاقات مصلحيه، لكن يا اخي فلتكن هذه العلاقات المصلحيه علاقات هادفه موزونه منضبطه. فإما أن تكون العلاقات هذه الأربع الأنواع هادفة، وإما أن تكون عامة ومتغيرة تبعا للأسس القائمة عليها من حالات عاطفية أو مصلحية أو مهنية. القسم الأول وهو العلاقات الهادفة هو ما يسمى العلاقات المبدئية. والله هذه علاقة مبدئية بغض النظر كونها عاطفية أو غير عاطفية، مصلحية أو غير مصلحية، زين، فكرية أو غير فكرية، زين. هذه العلاقة علاقة هادفة مبدئية، إذن هي راقية، تمام، راقية و شيء يعني من كمال الإنسان ومن سعادة الإنسان، حيث أنها هذه العلاقات المبدئية الهادفة ترتكز على المتبنيات المفاهيمية والفكرية، يعني تكون خاضعة إلى الضوابط والموازين العقلية التي يتبناها الدين ويتبناها العقل حسب نوع العلاقة والأساس المنبثقة عليها. والإسلام الدين هنا اعتمد أي العلاقات؟ الدين والإسلام اعتمد على معيار المتبنيات الفكرية في طبيعة الروابط بين المؤمنين. يعني الإسلام يحترم ويقدس ويعطي قيمة عالية جدا إلى نوع واحد من العلاقات، ما يلغي باقي العلاقات، ولكن يقيم ويعطي قيمة عالية، وفي الدرجة الأولى يعطي القيمة للعلاقات المبدئية التي تكون على أساس فكري وشيء خلينا نقول مفاهيم عالي، يعني فيها حالة من العقلانية والثقافة والفكر والضوابط الإسلامية المعروفة عندنا. فقد صرح القرآن الكريم بوضوح عن موقف الإنسان المؤمن من أعداء الله، المشركين، الكفار، الضالين. احنا الموقف من أعداء الله، أعداء الله من؟ فقط المشركون؟ لا، فقط الكفار. طبعا واضح الفرق بين المشرك والكافر، زين؟ مشرك واضح، الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى ويرى أن لله شريك، سواء في مقام الذات أو في مقام الصفات أو في مقام الفعل، هذه يعني مطالب موكولة إلى محلها من البحوث العقائدية. أو الكافر هو، والكافر هو الإنسان الذي ينكر شيئا من الضروريات الإسلامية. إحنا مثلا تارك الصلاة، تارة يكون فاسق وتارة يكون كافر. الذي يترك الصلاة وهو ينكر أنها واجبة أصلا، أنا ما أصلي لأني لا أعتقد أن الصلاة واجبة، هذا إنسان كافر، خرج عن الدين. أما الإنسان الذي لا يصلي وهو يعتقد أن الصلاة واجبة لكنه يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يصلي، هذا إنسان فاسق، ما خرج عن الدين. تمام؟ فالإسلام يصرح، القرآن يصرح أن موقف المؤمن، موقف المؤمنين من أعداء الله موقف صلب، ما عندهم علاقات بأعداء الله. وهذا شنو معناه؟ هذا معناه أن الإنسان المنحر فكريا، المنحر ثقافيا، هذا إنسان لا يمكن أن أبني معه علاقة، لا يمكن أن تكون بيني وبينه مودة، لا يمكن أن تكون بيني وبينه مصلحة، ولا يمكن أن تكون بيني وبينه أعراف وأنساب، حتى لو كان أبا، حتى لو كان ابنا، حتى لو كانت أما، ما دامت منحرفة فكريا وانتمائيا، إما مشركة أو إما يكون مشرك أو يكون كافر أو يكون مضل أو ضال، والضلال أعم من الكفر والشرك. تمام؟ أكو ضلال عندنا، انحراف ثقافي، والله إنسان يجيك يعني خربط على عقول الناس في الثقافة الإسلامية وينكر كثير من الأمور ويسمح للنساء بالتبرج، يقول لك بالله الدين هذا عجائب الأمور. أحد الأخوة يخبرني أن واحدة من الأخوات تشتغل بمكان، هذا المكان هو مكتب لمجلة إسلامية تصدر في أوروبا، وهذه المجلة الإسلامية معروفة يعني، زين، وهم هذه الشيعية بعد، ومكتبهم كان بالإمارات. فدخل عليها وقعد يتكلم معها في المكتب، حان وقت الصلاة والله دامت الليل، ما أخرت، درشت مصلاها ووضعت الثوب الحسينية استقبلت القبلة شبرت داخل السفور السفور ولا أرسلون صلون بعد أبدا مسألة عادية بابا الحجاب حجاب الروح شو الثقافة الحجاب حجاب الروح والله هيك تنتقد مثلا إنسانة مش محجبة أختك مثلا عندها علاقة معها لا تنشي مع الولد بالصراحة هذه أفضل من أفضل المتدينات أفضل من كثير من المحجبات خذ يا أختي يعني وأفضل أفضل في شنو أفضل في شنو تقول لك أفضل في الروح شنو قيمة الروح الداخلية إذا ما لها انعكاس على الخارج هذه كذبة هذا نفاق نفسي الإنسان ينافق نفسه إن إنسان عندها مبادئ إسلامية داخل قلبها وداخل روحها لكن والله مظهرها يعني أتعص من أبي لهب مظهرها فد واحدة يعني مدعاة للفسوق والفجور مفسدة للشباب مضيعة للأخلاق مثلك الروح أي روح مبنية هذه اللي داخلها إذا عندها روح داخل المفروض تنعكس على المظهر الجوهر وينعكس على المظهر أنت إنسان يا أخي إذا كنت مريض مريض نفسيا ترى بعد إلك خلق إنك تتزين وتتشخ وتتعدل ما إلك خلق أصلا مظهرك راح يكون مظهر إنسان مريض ليش؟ لأن الداخل دائما ينعكس على الخارج هذه مغالطة قبيحة جدا والله روحها أفضل من روح المتدينات مو مشكلة عندنا ناس وعندنا نساء يعني يتمسكن بالدين من الظاهر وهم في الداخل فارغات من التدين وهذول غلط احنا ما قلنا صح وعندنا نساء يحاولون يصدقون أنفسهم أنهم متمسكين بالدين من الداخل لكن بالخارج بعيدين عن الدين هذول غلط احنا ما قلنا فالاثنين غلط منو قال لك ان احنا نصحح مثلا ان الوحده اذا كانت مثلا محجبه وداخلها فاسد هي مثلا صح والانسان التي ليست محجبه وطيبه من الداخل حسب هذا الادعاء الكاذب فهي انسانه بعد مثلا ليست على نحو من الهدايه فالكل خطا على كل حال فموقف الانسان المؤمن والرجال المؤمنون المؤمنين من الأعداء والمنحرفين فكريا إما المشركين أو الكفار أو الضالين يقول الله سبحانه وتعالى في موقف المؤمنين لا تجد قوما بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يعني لا يمكن أصلا أن يجتمع المؤمن لا يمكن أن يجتمع مع هذه الحالة لا يبقى على إيمانه وهو ليس كذلك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون على علاقة ويحبون من حاد الله ورسوله من حارب من كره سواء بالفكرة أو بالعمل ولو كانوا آباءهم هذول اللي يحادون الله ورسوله حتى لو كانوا آباء المؤمنين وأبناءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان هذول المؤمنين اللي عندهم موقف من الضالين حتى لو كان هؤلاء الضالين هم الآباء والأبناء هذول ناس في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون يعني لاحظ هذه الكمية من الصفات والمدح الإلهي العظيم والوعد بهذه الدرجات العالية لمن يتخذ موقف جريء أمام الانحراف مهما كان مصدر هذا الانحراف كان مصدره أبا أو أما أو أخا أو صديقا هذا الإنسان الحقيقي اللي عنده إرادة اللي يمكن يغير التاريخ بأكمله. موقف الرسول من عمه، موقف إبراهيم من أبيه على النقاش المذكور أنه أبوه أو أنه زوج أمه، تمام؟ ولا يمكن أن يكون أبا له طبعا، لأنهم من يعني بطون وأرحام مطهرة وأصلاب مطهرة، فالصحيح أنه ليس أبا له. على كل حال شوف هذا الموقف، حتى لو كان مرب له، تمام؟ ترى موقف ترى صعب جدا، لكن شوف الأخلاق. يا أبتي لا تعبد الشيطان، موقف صريح ماكو مجاملة. والله مثلا الأخوات أو الأخوال، ضغط الآباء وضغط الأمهات، والله كحالي بابا خلينا نروح السينما الليلة مثلا، شيء ما في شيء، ما في قال أي حلو كذا، ولا ما في شيء، ما في جرمة شيء. تقول لا خاف، لكن الإيمان الحقيقي إذا دخل قلب إنسان، إذا أرادت هذه الأخت أن تختبر أنها مؤمنة أم لا، تشوف مثل تقييم هذه المواطنة، هل هي صاحبة موقف جريء أو أنها لا، لا يمكن أن تكون من وصفهم الله سبحانه وتعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالمشاعر يا إخوة والأحاسيس والموقف النفسي عند المؤمن تجاه الآخرين إنما يعني يتحدد حجمه وينطلق بحسب صحة وفساد الفكر لدى الآخرين. إن كانوا أصحاء في الفكر فعلاقاتنا معهم جميلة وقوية، ها؟ وإن كانوا قاسيين في الفكر فبيننا وبينهم بعد المشرقين، لأن الفكر يا إخوة هو الحاكم على السلوك. لن جامل أنا في السلوك، إذا صحت الفكرة صحت السلوك، ها؟ لا يمكن أن يصدر سلوك محترم إلا عن أساس محترم، لكن إذا كان الفكر أعوج ما يمكن أصلا تقنعني أن أمريكا ليست لها مطامع، أنها تريد الإصلاح في العراق. ليش؟ لأن أنا أعرف الفكر الأمريكي مبتني على شيء، أعرف الأفكار، داركين الأمور، أمور معروفة ومكشوفة، ونواياها من خلال أفكارها معروفة. تريد تقنعني بمقال كبرى شطولة أن والله أمريكا تريد تنقذنا؟ لا بابا، تريد أروحك أمريكا تنقذك وين؟ إذا أفكارها هذه لا يمكن أن تكون كذا أبدا، ولا ترتقب أصلا، لا تنتظر كما يقولون من الغراب تغريد البلابل. والله غراب قاعد يغرب مثل البلبل، ما تلاقي هذا، وين هذا؟ ما ينطاد اصلا هذا الظهر مصير الجنه. على كل حال الاسلام لا يمنع في نفس الوقت ايها الاخوه الاحبه، لا يمنع الاسلام في نفس الوقت عن العلاقات القائمه على النسب والقوميات، بالعكس الاسلام يوصي بصله الرحم، ها؟ ولو كانت هذه الرحم غير مؤمنه، ولكن يوصي بصلة الرحم وطاعة الوالدين حتى لو كانوا غير مؤمنين. هناك فرق بين ان انت تحسن لوالديك غير مؤمنين الضالين والمضلين، ها، وبين انك تكون على علاقة وثيقة معهما. العلاقة لا تكون معهما وهما ضالين، تمام؟ لكن الاحسان هذه وظيفتك انت كمؤمن تجاههم، تحسن اليهما، مو بعد تطيعهم فيما لا يرضي الله، وإن جاهداك على الشتمي ترفعهم، صحيح أم لا؟ لكن الموقف هو موقف الإحسان. فالإسلام لا يمنع العلاقات التي تقوم على أساس نسبي أو قومي ما دامت غير قائمة على فكر يعارض الإسلام ومتبنيات الإسلام، هذا الشرط. إذا كانت العلاقة تعارض الإسلام ومتبنياته فهي علاقة مرفوضة، إذا لم تكن فهي علاقة مقبولة. وكثير لا يعارض الإسلام في بعض الأحيان ألوان من العلاقات العاطفية، لأن العلاقة العاطفية أحيانا تكون أساسا لنتيجة اجتماعية قوي، فحب الأب لأبنائه، حب الأبناء للآباء، حب الزوجات للأزواج، وبالعكس كل هذه تبتني تكون مجتمعا مترابطا. فالعلاقات العاطفية ضرورية، لكن بشرط ألا تؤدي هذه العلاقة إلى انحراف فكري. فبالتالي لو وجدنا أن الزوج منحرف، لو وجدت الزوجة من الزوج انحرافا، لا تطيعه فيما لا يرضي الله ولو نهاها ولو أمرها، لأن طاعة من طاعة الشيطان حينئذ وليست من طاعة الرحمن، فيجب أن تتخذ منه موقفا واضحا. فالحب والبغض والقبول والرفض والرضا والإعراض أساسه المتبنيات العقيدية والمبدئية والإنسانية الثانية، أهم سمات العلاقات الإيمانية. ونختم هذا الدرس، شنو السمات اللي إذا شفناها في مجموعة من الناس، نريد نتعرف الآن على المجموعة اللي المفروض نرتبط بها، صحيح؟ التي يجب أن نكون معها علاقة. شنو سمات هذه المجموعة، سمات العلاقات الإيمانية ما هي، حتى نتعرف على من ينبغي أن ننتمي إليهم؟ أولا العمل الصالح. شوف الرعيل الأول والصحابة الأوائل الذين استجابوا لنداء الوحي الإلهي، هؤلاء اتصفوا بالإيمان، تمام؟ وإحنا ذكرنا أن قرين الإيمان العمل، تمام؟ قرين الإيمان دائما عندما يوصف به المؤمنون هو ماذا؟ العمل الصالح. فقال تعالى سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما في تفريق بين الإيمان والعمل الصالح. ومن في آية أخرى: ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. شوف وعمل صالحا، آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، أكو ارتباط بين الإيمان والعمل، فلهم أجرهم عند ربهم. فإذا أردنا إذن أن نعرف صفات الكتلة المؤمنة التي ينبغي أن نرتبط بها، لا بد أن نرى هل تعمل الصالحات أم لا، هل هذول مجرد مدعين للإيمان؟ والله إحنا الشباب الفلاني، والله إحنا الكتلة الفلانية، والله إحنا الديوانية الفلانية، إحنا التجمع الفلاني. هذا التجمع الفلاني شنو قاعد يقدم للأمة من عمل صالح؟ بمجرد نظريات وفرفرات، احنا راح نسوي واحنا راح نفعل احنا راح كذا، زين، وبعدين نشوف النتائج شنو. وبال على الأمة الإسلامية قد يكونون ترى ها قد يكون يجرون مصائب على الأمة الإسلامية بأكملها. والأساس شنو والعنوان شنو؟ الإيمان، العمل الرسالي. لكن عمل صالح ما أكو، عمل فاسد أكو. إذن أكو إيمان حقيقي بعد؟ إحنا من خلال الآثار والأعمال الطيبة. وأيضا ترى لم نخدع بمسألة الترويج الإعلامي الكاذب على بعض الكتل الإيمانية. والله هذول كذا، وهذول هالمجموعة مثلا الناس بعيدين عن التدين، هذول قضايا ومشكل مشاكل ومش، لكن شوف خدماتها للأمة الإسلامية، شوف هاللي تتحدث عنه بسوء، شنو عندنا من خدمات للأمة الإسلامية، شنو عندنا من عمل صالح. فلا الإعلام الكاذب ينفعنا، ولا مسألة الترويج التنظير ينفعنا، لابد أن نرى الآثار. كونوا لنا دعاة صالحين بدون ثرثار. اشتغل الناس يحبك الناس ويحبك الله، ومن أحبه الله حبب الناس إليه. ترى الإمام رضوان الله تعالى عليه، الإمام الراحل، شو إنسان يعني خرج يعني في طوالك مثلا برصيد مليارات الدولارات مثلا، أو شنو طالع من من من من مثلا من بنتاجون مثلا، من وين طالع؟ قم وسرداب وغرفة صغيرة وبيت أحيان من الطين، ها، وبعمامة وعباءة. لكن شوف أنت إيران هذه البلد اللي أنت إذا أردت أن تقطع مسافة من مكان إلى مكان بالباص شوف كم ساعة يمكن تصل 28 ساعة. طور هذا البلد المفرام الأطراف اللي خلاه يغني عن بكرة أبيه. هذا من غليان من وين؟ وترى هذه الأيام ما كنت تريد ولا الناس تطلع على الأمور في لحظة، لكن هذه الروح الإيمانية أشعلها الإمام في قلب كل مؤمن، دعوة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى هزت كل إنسان. والإمام ما كان إنسان ترتاب ولا كان يتحدث في غير وقت السياسة في السياسة، في غير وقتها هو أستاذ علمي فقيه عظيم يلقي البحث الخارجي يربي الأجيال من العلماء الصاعدين من أمثال المطهري وهؤلاء العظماء بهشتي والسيد القائد وإلى آخرهم، هؤلاء كلهم كان يربيهم في نفس الوقت ولم تشغله السياسة عن أن يربي أبنائه ويربي هذا الجيل الصاعد من الفقهاء أو يربي نفسه. هذا الإنسان عمله صالح، عبد صالح، لأن نتيجة العمل كله ثمرة طيبة. فبعد ما عليك قالوا في الإمام تحدثوا في الإمام، هذا كله ما ينفع ما يودي ولا يجيب. بابا هذا أثره، هذا أثر دولة إسلامية وحيدة اليوم هي تمثلك في كل مكان، ما ينفع لي حديث إذا. أنا على طول أقول عنك كذاب لو أسأت إلى الإمام، لأني أرى عمله الصالح، أرى عمله الصالح وأؤمن بإيمانه، وأن هناك إيمان وعرفان وأخلاق وروح عالية وسامية أكثر مما وجدنا عليه الإمام. فعلى كل حال العمل الصالح هو دليل على طهارة وصدق هذه الكتلة المؤمنة. قال صلى الله عليه وآله: ليس الإيمان بالتحلي أو بالتمني، والله أثر سجود، والله لحية طويلة أو مصباح، سبحان الله، هذا مو مظهر إيماني بس، هذا مو الشيء المطلوب ده أبدا. ليس الإيمان بالتحلي، إيمان مو شكلها، إيمان مو مظهرها، تمام؟ أنت تلاقي وين أمير المؤمنين؟ وين تلاقي أمير المؤمنين؟ تلاقي إنسان يصلح سيفا، تلاقي إنسان يحفر الآبار ويحرس النخيل وهو أمير المؤمنين، لكن وين حطوة؟ وين حطوة؟ مظهر واحد لابس عمامة هالقد مثلا؟ أبدا. إذا شوفها أصلا ما تدري عنه أن هذا أمير المؤمنين. هذا كما يذكر أحد العلماء يقال عن أبي حنيفة كان في درس عند الإمام الصادق سلام الله عليه، فجاء أحد العلماء في مظهر علمائي، وكان ذاك اليوم أبو حنيفة في ركبته داء، في ركبته داء، فكان يمد رجلا ويسحب ويطوي أخرى أمام الإمام الصادق، طبعا ما أدري رجله لأنه معذور. إجا هذا العالم وانتمى إلى الحلقة في الدرس مع الإمام الصادق، السلام عليكم، عليكم السلام. وإجا هذا العالم جبش كبرها، على قولتنا إحنا مدات أفطر وما يشينه جبة زرقة وأمامش كبرها ولحية شطولها. هذا أبو حنيفة خسر على هذا الظهر لتلامذة الإمام اللي أنا ما أعرفهم، أنا الأجلاء. والإمام الصادق طبعا كان يدرس وانتبه له الشغل هذا كله، أبو حنيفة انتبه فسحب ركبته وهكذا رجله بألم. تعب ما يصير صراحة مثل هذا يقعد قدامي، ما يعني أتأدب أمامه، لازم أتأدب. قبل الإمام الصادق ما أتأدب يعني. على كل حال جاء وجلس. درس الإمام الصادق كان عن ماذا؟ عن علامات الشروق والغروب، وأن الشمس تشرق من كذا وصفات الشروق وإلى آخره. هذا سأل سؤال هذا العالم، قال لي: ابن رسول الله، وإذا لم تشرق الشمس من المشرق؟ شو السؤال عليه؟ هذا النعمان أبو حنيفة النعمان قال: أنا للنعمان أن يمد رجله، ما دام هذا سؤال الحجي هذا بس شكل أجوب، ماكو عنده علم بعد. إذا هذا سؤاله دليل على ماذا؟ على عدم علمه. الإنسان لا يؤخذ بمظهره، الإنسان يؤخذ بجوهره. على كل حال، فليس الإيمان بالتحلي أو التمني ولكن أو بالتمني، ولكن الإيمان ما خلص في القلب، خلاصة موجودة نقية في القلب خالص لله، وصدقته الأعمال. بعد في أثر لهذه الخلاصة في الخارج مو فقط في الداخل. فإذا النظرية التي تقول يمكن أن الروح تكون طاهرة لكن الظاهر ملوث وغير إسلامي، هذه صادقة بعد على حسب هذه الرواية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ممكن واحدة تشوفها طاهرة داخل تدعي الطهارة وهي سفور؟ ما ممكن. خب، السمة الثانية، أنا أسرع لأن عندي نقطتين فقط، من سمات المؤمنين الاعتصام بحبل الله. والاعتصام بحبل الله كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كتلة، كتلة واحدة مرصوصة، هذه الكتلة مترابطة، ولكن مترابطة على أي أساس؟ بحبل الله، مو يربطها الإفساد والنفاق. ها، الرفاق يربط الإنسان بالإنسان ترى إذا كانت مصالح واحدة. ها، الإجرام والكذب والتدليس يربط الإنسان بالإنسان، لكن يكون اعتصام وحبل الله، بحبل الله هذا الاعتصام، مو اعتصام لغير الله سبحانه وتعالى. فالأصل في الجماعة على حسب هذه الآية، الأصل في الجماعة المؤمنة أن تكون متوحدة على دين الله عز وجل، متوحدة تمام، ومتمسكة بكتاب الله، معتصمة بحبل الله، ملتزمة منهج الله سبحانه وتعالى، وعاملة بأحكامه، متحركة لتحقيق أهداف الله سبحانه وتعالى. أما إذا شفنا جماعة متشردمة، قومي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البصل، كلها رؤوس لكن ما في شيء فيها قلبه، بصل عشين. ها، قومي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة، كل واحد له رأي وكل واحد له وجهة نظر، وإذا اجتمعنا اليوم على رأي غدا نتفرق عنه. ها، وكل يوم تغيير للآراء، هذا ترى نقص في الإيمان، هذا نقص في الإيمان، وهذا يدعو الآخر أن لا يتمسك بنا وأن لا يرتبط بنا إذا وجدنا قوما متشردين غير مترابطين ولا معتصمين. ولذا فالحرص على وحدة الأمة المسلمة والجماعة المؤمنة هذه من أهم الركائز الكبرى التي ترتكز عليها العلاقات بين التيار الإيماني، ولا يمكن أن نستغني عن الترابط في أي مرحلة من مراحل الزمن، أي مرحلة من مراحل الزمن ينبغي أن نكون مترابطين. قال تعالى: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وعن علي عليه السلام: لم يجتمع قوم قط على أمر واحد إلا اشتد أودهم واستحكمت عقدتهم. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما فيكم فائدة أبدا. النقطة الثالثة والأخيرة، الموالاة. الموالاة وهي من أهم وأبرز سمات النظرية الإسلامية في الروابط والعلاقات بين الكتلة المؤمنة، وهذه النظرية لا تتوفر في أي مذهب تلتفي أو مذهب ديني غير الإسلام، فقط في الإسلام تكون هذه النظرية موجودة. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الولاية بين المؤمن والمؤمن ماذا تعني؟ أن تكون أنت ولي وأنا وليك، أولياء بعضهم البعض. ها، شوف تعبير بالبعض والبعض، ها شنو معنى؟ يعني احنا كتلة واحدة عدل، وحقوقنا متبادلة، ما يمكن ان ننفصل عن بعضنا البعض. هذه الولاية معناها تولي الامر، مثل شنو؟ تفريض امور بعضهم البعض، كل واحد يقضي حاجة الاخر، ها، ويخلص له مشاغله. التكافل فيما بينهم. لو مات هذا الرجل ها ذاك الرجل صديقة او لا صديقة من المؤمنين يعينوا عياله، تمام؟ هذه الحالة التكافل فيما بينهم، التناصح، النصرة، كل واحد ينصر، انصر اخاك ظالما او مظلوما، العلاقة الحميمة ما بينهم، الصلة الصميمة كأقوى ما تكون الصلة، كلها هذه تحمي الولاية بين المؤمنين. وهذه تمثل موضوع في غاية الأهمية في الفكر الإسلامي. فالمؤمنون بحكم الولاية متكافلون، متناصرون، متحابون ومتعاونون، مسؤوليتهم واحدة، ملتزمون في تحركاتهم رغم اختلاف الألسن والألوان، ورغم تباعد المكان، ورغم اختلاف الجنس والعرق، كأنهم وجود واحد. ماكو، لو عندنا مسلم في أقصى الأرض فله حقوق علينا ولنا حقوق عليه. وهذه النظرية وإن كانت مؤثرة طبعا في هذا الزمان ماكو هذا التكافل. إحنا ما شاء الله حتى جيراننا ما ندري عنهم، ترى إذا كان جارك مسلم جيرته خصوصية ثانية زائدة على كونه مسلم، ترى فمضاعف، أنت مضاعفة مسؤوليتك مضاعفة تجاه هذا الإنسان. وإن كانت هذه النظرية معطلة في الوقت الراهن إلا أنها تمثل نظرية قريبة على الصعيد الحضاري. الرابع الأخوة في الله، والأخوة في الله واضحة، إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وآله إن المؤمن يسكن إلى المؤمن كما يسكن قلب الظمآن إلى الماء البارد. فمعنى هذا أن الإيمان أو الأخوة، طبعا نحن من أب وأم، ها؟ نحن أخوة حقيقيين لأن حضرنا من أب وأم، أب واحد وأم واحدة، فنحن أخوة حقيقيون. لكن الأخوة المعنية هنا ليست أخوة النسب وإن كانت موجودة، لكن الأخوة أخوة الإيمان، أن الإيمان كأنه أب لنا ونحن إخوة على أساس الإيمان. فهذه هي سمات الكتلة المؤمنة. فمن أراد أن يتعرف على من يصاحب، من يوادب، إلى أي جهة ينتمي، فلينظر إلى هذه الخصائص الأربعة التي اكتشفها في أحد، وهو أخوه، وهو صديقه، وهو حبيبه. وإلا فهذه مضحكة وليست أخوة. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.